يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا صاحب شركة وأحتاج إلى استيراد بعض المعدات من الصين، وذهبت بعض البنوك لطلب التمويل، فقالوا لي نفتح لك اعتماد بنكي بحيث تدفع نسبة معينة قيمة تتراوح ما بين 10% إلى 50% عند توقيع العقد، وقبل شراء البنك للبضاعة وصورة العقد أن تخرج الفاتورة من الجهة التي في الصين باسم البنك، والبنك يشتريها منه، فإذا وصلت البضاعة النقود نقوم باستلامها نيابة عن البنك، وتدخل بضاعة مستودعاتنا، فهل هذا العقد صحيح جزاكم خيرا؟ هذه المسألة لها صورتان، أو ربما لها ثلاث صور في الحقيقة. الصورة الأولى أن تفتح اعتماد في البنك ويكون لك غطاء من المال في جميع بجميع كلفة هذه السلعة، يعني البنك لا يمكن أن يقرضك أيها، إنما يقوم بالاتصال بالشركة، والشركة حتى تتوثق التي تبيع تتوثق وتعرف أن العميل الذي تتعامل معه لديه مال وموثق من جهة البنك فلا يضيع حقه، يعني كأنها تتخذ البنك كأنه ضامن لهذا الشيء في الصورة، أو أنه وكيل بدفع المال، ليس عليهم إلا أن يوجد المال، هذا هو الموجود. وأنت حينما يكون مالك موجود والبنك يعمل على تيسير معاملك في هذه الحالة لا بأس بذلك، وما يأخذه البنك من المال يأخذه مقابل عمل الذي يعمل، لأن ما أغرضك شيء ولا أعطاك شيء، فإذا أخذوا مالا مقابل تيسير أمور والتواصل مع الشركة وربطك بالشركة وكتابة العقد والأوراق ونحو ذلك فلا بأس بذلك، لكن عليك أن تتحرى التعامل مع البنوك التي تسلم من الربا والمعاملات المحرمة، لأنه فالمعنى على هذا الوجه لا بأس، ولا يكون البنك ضامن، لأنه حينما يضمن يكون ضامنا ففي هاي يكون ضامن في هذه الحالة، يكون قرضا جر نفعا، لكن حينما يكون المال مغطى من قبلك تماما فالبنك بمثابة وكيل يسدد عنك ما تقدم. الحالة الثانية ألا يكون لك مال مطلقا فالحقيقة البنك يقرضك، أو يكون لك بعض شيء عندك 50% من المبلغ، 60 أقل أو أكثر، هذا أيضا لا يجوز، لأنه في الحقيقة سوف يقرضك ويأخذ مقابل هذا الضمان مال، وهذا لا يجوز.